الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا امتثالا لقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون الأكارم، لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما كبيرا، وقد تجلت تلك الأهمية بالعمل البناء لتأسيس الأسرة المستقرة الآمنة من خلال وصايا النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تكفل تكوين الأسرة. فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمرأة مصدر التغيير والتأثير، وهي أساس البيت، ومن خلالها تكتمل الأركان. وبشر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة الحافظة لدينها، الحافظة لزوجها، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة، قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. فطاعة الزوج ورعاية الأبناء والقيام على شؤونهم وحسن تربيتهم خير ما تقدمه المرأة لنفسها ومجتمعها. فالمرأة تنشئ أبناءنا على الإيمان بالله جل وعلا، وحب الوطن والولاء لقيادته، وعلى الأخلاق الحميدة والقيم السامية، وعلى التزود بالعلم والمعرفة. معاشر المؤمنين الأكارم، وعلى الزوجين وهما يبنيان البيت الأسري أن يدركا حقيقة هامة، وهي أن أحدهما أو كليهما لن يجد صاحبه كاملا أبدا. وهكذا خلقهم الله تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ووصية القرآن الكريم للأسرة التعايش بالمعروف، لقول الحق تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذكر النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم الزوجين بأن ينظر كل منهما إلى حسنات الآخر ولا يقف عند السلبيات. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهكذا يرسخ الإسلام القيم التي تقود الأسرة إلى السعادة والاستقرار في مواجهة أعباء الحياة. ومن القيم الأسرية حسن التعاون بين أفراد الأسرة وخاصة بين الزوجين على تربية أولادهما وإدارة شؤون البيت وتكامل الأدوار بينهما، فالزوج يتعاون مع زوجته، وهذا دليل على نبل نفسه وطيب معشره. وقد كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينشغل بالقيام بأعباء الرسالة وشؤونها واستقبال الوفود، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة، وهو خير الناس لنسائه، ولم تمنعه كل هذه الأعباء أن يعاون أهله. وقد سئلت العفيفة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة عائشة أم المؤمنين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. قالت رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الأكارم، ومن هذه القيم الحوار الأسري ومناقشة ما يطرح من أفكار وآراء فيها مصلحة للأسرة ومنفعة لأفرادها جميعا، أو فيما يتعلق بشؤون حياتهم ومعاشهم. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستشير بعض نسائه، كما كان يفعل مع أم سلمة رضي الله عنها، فلقد كان يأنس برأيها ويعجبه رجحان عقلها رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. ومن هذه القيم أيضا حماية الأسرة من تدخلات الآخرين أو من المقارنات، فعلى كل منهما ألا ينظر إلى ما في أيدي غيره، وليقنع بما قسم الله له، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فعلى كل منهما ألا ينظر إلى ما في أيدي غيره، وليقنع بما قسم الله تبارك وتعالى له، كما أمر الإسلام أن يصون كل واحد من أفراد الأسرة أسرار البيت. وهذا أمر عظيم الشأن، أن يصون كل واحد من أفراد الأسرة أسرار البيت من أن تخرج خارج البيت، وخاصة ما يكون بين الزوجين من أمور خاصة يجب أن لا تتجاوزهما. وقد حذر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من إفشاء أحد الزوجين لأسرار العلاقة بينهما، فإن هذا مما يضعف استقرار الأسرة ويرفع الحشمة والحياء بين الناس. فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إلى هذا الكلام جيدا، إن من أعظم الأمانة عند الله، إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها. فهذا عباد الله من خيانة الأمانة. معاشر المسلمين الأكارم، ومن هذه القيم الأسرية العظيمة الوفاء بين أفراد الأسرة، الوفاء بين أفراد الأسرة، وهو أشد مطلوب سيما عند الكبر. فقد أمر الزوج أن يكون وفيا لزوجته على كل حال، يحفظ لها حقها